أكبر يا زمان الضيق والفرح قتلى ذقت سما الضيق يوم الضيق دسه مع عسلها أنت على دمع المحاجر مريع على نسمة حلا داخل أولي اليوم هذا والمحاجر قد ذبلها هلي دمعك بالخافة تلقين كمي معشلنا لنا روحي تهدى يا عيني من الضيق وزعلها شفت ذي بالوقت قد ميل ويبروسه وذلا وعبدته اللي عقدها قد ما عيني قد فتلها من زنا دا الضيق ولا عشب براس الفتنة واحرق الفرح وقلبي دونها ما قد وصلها كان قلبي من لهيب الوقت يحمس في مالنا عقب ما جار الزمن وعياب الفرح ونبلها كل شيء نفقده في فقدت نور عيني كيف بحصل بدلها وش أسوي في زمان شد فيني كل حلا ضاعت الهم لا وني دونها رمح وجملها كل حمل فوق متني شلته عزومي ثقلا غير يمنن في وداعي طحت مقدار لاحتملها يوم لاحت للوداع اللي قدومه مستحيلة ضاق كوني شب صدري نار واحلامي قتلها ودعتني في سفرها تايه كل برق من غروب الشمس خلا لنا غيم غم حزني وانهمر فيني وبلها مالي جدوى غير دمعه يوم ما في اليد حلا حطت بخدي على ما عقب ما قفى ملها اهي يسهو